نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيكم سيدي. الله يتقبل منا ومنكم. أبو كمال. أهلا يا أبو كمال. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله بخير. الله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. مساك طيب. صحتك كيف هي الآن؟ نعم. صحتك كيف هي الآن؟ الحمد لله بخير كبير. سيدي. تفضل. سألت اليوم سؤال. نعم. سألني سائل إذا إنسان لمس الكلب. ماذا يترتب عليه؟ لا شيء إذا كان شعره ناشفا جافا. نعم. لا شيء، أما إن كان مبلولا فلا يترتب إلا الغسل. نعم.